في مدح النبي أولى، وحلاوة الحب عفة والشرف أولى، وحلاوة الجد في قولة نعم أولى. راجل الحر تلقى الخير منه قريب، بيكرم اللي يجيله من بعيد وقريب. احنا سمعنا كلام العقل منه قريب، الحسنة تبوز على الغريب، لكن القريب نسيتم ود صاحبكم، ونسيتوا ابن الاصول ما هو كان صاحبكم. الدون عرفتوه وعملتوه صاحبكم، كان ودي غالي معاكم بالرخيص بعتوه. وهن عليكم اللي كان طيب واصله معاه، وعبتوا من اصلكم وعن قلبكم بعدتوه، وقطعتوا حبل العشم ويا اللي اصله معاه. وعشان مكسب رخيص اغلى شرف بعتوه، وتعرفوا اللي ملوش نسبة واصله معاه. العيش والملح فيكم ليه ما تقصر، واللي كان العيش مش ممكن يكون انسان، وسواس من الانس في الخيانات ما تقصر، لا بيعمل الخير ولا يشجع عليه انسان. في الخير قصر خطاه، في الشر ما تقصر، في الخير قصر خطاه، في الشر ما يقصر. وراح تقول ايه علي ما تحسبوش انسان، قلعت دوب الحياة بافعال المرة دي، خفتوا من الطيبة وشبعتوا من الرضية. مش عيب عليكم تكونوا عهود مرضية، ومن قسية تردوا بمين صاحبكم. كمنون، ابو شعر شايب بقى صغير كمنون، جسمه مخلع ويتدلع كمنون، بقى كما طفل ونقول له كمنون. لا في زمن العجايب واللي خايب عاب، الهجس اصبح علاجه وفي مزاجه عاب، وما دام بنيت في النزز تلقى اساس وعاب، وحتى حلم الشباب اصبح كمنون. يا ناس يا اللي كلامكم بسمعه مش فن، بتعملوا معركة والدربكة مش فن، تنطقوا زي الأوروبا من غير حدود مش فن، قلعتوا طوب الحياة وبتعملوا مرضى، قال ايه بتقلبوا روما وكمان مرضى، جايين بتعجنوا وبتدانوا في مرضى، كلماتكوا هبطة وكل اللي بتقولوه مش فن. طريق ملان شوك، اوعى في يوم تقرب له ولا تمضي على شيء الا ان كنت تقرب له، ولا تعرف النجل مهما كنت تقرب له. طريق ملان شوك، اوعى في يوم تقرب له ولا تمضي على شيء الا ان كنت تقرا قبله، ولا تعرف النجل مهما كنت تقرب له. سيبك من اللي في طريق الخير ما سالكش، سيبك من اللي في طريق الخير ما سالكش، اوعى تمشيه وتخدر فيه ما سالكش، يا صاحب العقل دير الجد ما سالكش، ما يوقعكش خلاف اللي انت تقربه. اللفظ لو مش سليم يتعب من اللي قالوه، ولو ينقص الكيل يبقى حرام من اللي قالوه، والخير لو قل يبقى قل من اللي قالوه. اللفظ لو مش سليم يتعب من اللي قالوه، ولو ينقص الكيل يبقى حرام من اللي كيلوه، والخير لو قل يبقى قل من اللي قالوه. احفظ لسانك يا عاقل، ده الغلط بيخيب، يخلي صاحبه كريه لو في الحرير بيخب، لو اللسان مر رأيه دائما بيخيب، ولو يطلع العيب يبقى العيب من اللي قالوه. اللي يحبك تحبه لو غريب عنك، واللي يعزك تعزه لو صغير عنك، واللي يودك توده لو بعيد عنك. اللي يحبك تحبه لو غريب عنك، واللي يعزك تعزه لو صغير عنك، واللي يودك توده لو بعيد عنك. امشي معلي بفعل الطيبات وعدك، يحفظ جمايلك ودايما في النظر يعدك، الحر تلقاه ما يخلفش في يوم وعدك، في الدقي يساعدك وحيشيل الحمول عنك. ياللي بتبني وترمي للاساس طوبه، خليك مع الله والبس للشرف توبه، وان كنت عاصي من الواجب تكون توبه. ياللي بتبني وترمي للاساس طوبه، خليك مع الله والبس للشرف توبه، وان كنت عاصي من الواجب تدوب توبه. الشر دايما يا عائل تلقيه فزاز، واللي يطاوع الشيطان ودائما فزاز، الحر طول عمره ثابت، الحر طول عمره ثابت، لم يكن فزاز، لكن اللي بيته ازاز بيخاف من الحظ راح ينعدلك لو صبرت عليه، ويحلالك المر تاني لو صبرت عليه، والجرح بيخف برضه لو صبرت عليه. الحظ راح ينعدلك، الحظ راح ينعدلك لو صبرت عليه، ويحلالك المر تاني لو صبرت عليه، والجرح حيخف برضه لو صبرت عليه. دنيا فيها ناس تاكل البلح والنوم، ويفتحوا فحت للمسلم غويط والنوم. لابد عن يوم ينعدل الطياب والنوم، وجارك السو يرحل لو صبرت عليه. فيه ناس حداها غل كده من يمة قرايبهم، فيه ناس حداها غل من يمة قرايبهم، للغرب ميلين لكن كارهين قرايبهم، ويقطعوا الود مشيوا ضد قرايبهم. تملي مسكين سيرتهم في بيت الغير، وده من ضميرهم ونيتهم وفطر الغيرة. نفوسهم السب ميالة لحب الغير، ويكرهوا الخير لو حصل قرايبهم. الله عليك. السبع يحمد ضعيف لو راح في يوم حمله، ان شافه معذوري بيخفف عليه حمله، والصقر له كلام وان شاف الحمام حمله. السبع يحمد ضعيف لو راح في يوم حماه الحمى بتاعه، السبع يحمد ضعيف لو راح في يوم حمله، كان شافه معذور بيخفف عليه حمله، والصقر له كلام وان شاف الحمام حمله. الراجل الحر ياخد من الاصيل مشوار، الراجل الحر ياخد من الاصيل مشوار، واللي ماشي الاصيل الراجل الحر ياخد من الاصيل مشوار. يمشي لو مأيدة عمره ما كان ماشي ورا، يمشي لو مأيدة عمره ما كان مشوار، ويبقى زي الجمل لم يتعبه مشوار، جلود وصبار لو ميل عليه حلو. نط عليك. الدنيا بتدور وعجلت الزمن ماشية، والوقت خلى العويل بقى عنده خيل ماشية، واللي الحرام غدوته لقى معدته ماشية. الدنيا بتدور وعجلت الزمن ماشية، والوقت خلى العويل بقى عنده خيل ماشية، واللي الحرام غدوته لقى معدته ماشية. عشنا وشفنا العجب وبقى الأدب هيصة، الناس عاشوا في عدم وبقى النغم هيصة. بضاعة الجد بارد، بضاعة الجد بارد في ظروف هيصة، لكن البضاعة الرخيصة أصبحت ماشية. في حد صافي في هذا الوقت يتعاش، كان قبل سليمان ويا الجان يتعاش، دلوقتي ما بقى الصديق ولا اخ يتعاش. لو كان لعلك لاقيه يسأل كتير عنك، والابتسامة في وشه والحسد جواه، لو شبع يوم يروح يبعد بعيد عنه يشبه لتعبان وسمه بيدريه هواه ومشاف حملك تقيل ما بيشيلوش عنك واصله طمع وغواه خلاك شيطان هواه انا اصلي جربت وتعلمت من الايام انا اصلي جربت وتعلمت من الايام بتتغير الناس وانا طبعي ما غيرتوش وببعد الشر من خوفي من الايام الصبر زادي وزواني ما غيرتوش ودريت جروحي انا من لومة الايام وتوب الرجولة بجيب منه ما غيرتوش فتحت بابي لكل الناس ومراحب انا فتحت بابي لكل الناس ومراحب ولما اشوفهم اقول سلامات ومراحب لفيت ما خليت في كل بلاد ومراحب ما لقيتش صاحب يعول الهم يتعاش يا فاعل الخير باللي بتعمله فرحان راضي بنصيبك ونظرك بالحلال فرحان زرعك في غيط الهنا يوم الحصاد فرحان البخل له ناس تلاقي العنقزة جرهم بخل له ناس تلاقي العنطزة جابهم يتقربوا من القبيح لكن المليح كرهم الشح ده طبع فيهم والجشع جرهم والفار لو خش دارهم مفيش ليلة يبات فرحان فرحان راضي بنصيبك ونظرك بالحلال فرحان زرعت في غيط الهنا يوم الحصاد فرحان البخل له ناس تلاقي العنطزة كرهم يتقربوا من القبيح لكن الملح كرهم الشح ده طبع فيهم والجشع كرهم والفار في دارهم مفيش ليلة يبات فرحان السنتي شاطر بياكل من فروع ورقات السنتي شاطر بياكل من فروع ورقات والجهل ظلمات يداري عن البصر ورقات والظلم نقمة لصحبه والعذاب وراه اللي ما عندوش قناعة ازاي يبقى شريف اللي ما عندوش قناعة ازاي يبقى شريف بيبيع ضميره ولا كانش في حياته شريف ياكل حقوق العباد صمت شوكه بياكل من فروع ورقات والجهل ظلمات يداري عن البصر ورقات والظلم نقبة لصحبه والعذاب ورقات اللي ما عندوش قناعة ازاي هيبقى شريف أيوة.